والمداوي والطبيب ونحو ذلك، لا بصفة مطلقة لكن في مناسبة دعاء بالشفاء. أما أن تدعو الله فتقول يا طبيب، يقول البيهقي أما أن يقال يا طبيب كما يقال يا رحيم أو يا حليم أو يا كريم فإن ذلك مفارقة لآداب الدعاء، والله تعالى أعلم. فأسماء الله عز وجل توقيفية فلا يثبت منها شيء إلا بدليل، تماما كما نقول هل يسمى الله عز وجل الدهر؟ هو الحديث بيقول إيه؟ لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، وفي الحديث القدسي وأنا الدهر، فهل معنى ذلك أن هذا من أسماء الحسنى؟ كلا، نفس الشيء. هذا استطراد عابر يعني بمناسبة قوله الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها.